في هذا اللقاء الأسبوعي الثابت مع فضيلة العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي، وعنوان هذه الفقرات الثابتة في 90 دقيقة وإنك على خلق عظيم. والحقيقة الحوارات، أنا بشكر كل المشاهدين اللي بيبعتونا على الفيسبوك وعلى تويتر يعني بيشيدوا بالفقرة، وإحنا نتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم. وأي تساؤلات لفضيلة العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي أرجوكم تواصلوا معنا وبعتوها لنا، وإن شاء الله بإذن الله هنحاول دائما في كل حلقة ناخد مجموعة من الأسئلة ونعرضها على فضيلته. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا بك. وشاكرين أيضا دائما الشكر على دوام الحضور والحرص على يعني الاستجابة لجمهوركم العزيز. نحن نؤدي حقا من حقوق الجمهور علينا، و لسنا أصحاب فضل، فأنت مفتاح خير مغلق شر ووسيلة الخير والدال على الخير كفاعل. الله يكرمك دكتور، ربنا يدي صحتك. دكتور عمر، اسمح لي يعني يمكن الأوضاع اللي بتمر بها مصر اليومين دول، امبارح والنهاردة، وأكيد المشهد العام اللي حضرتك شايفه وحالة الانقسام اللي موجودة بشكل كبير وواضح في الشارع في فترة الاحتفال بثورة 25 يناير، حالة الاحتقان اللي موجودة لدى البعض اللي بيرفض الشؤون أو إدارة النظام لشؤون البلاد، والبعض الآخر الذي ما زال يرى أن الثورة لم تحقق الأهداف المرجوة التي خرجت من أجلها، والآخرين الذين خرجوا للاحتفال بالثورة، كل هؤلاء يعني يمكن مشهد مختلف الأبعاد. المشهد اليوم أيضا الخلاف الشديد حوالين أحكام القضاء، ويعني الأطراف أيضا كلها محتقنة. فضيلتكم كيف ترون هذا المشهد بشكل عام 25 و26 يناير 2013؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزقنا يعني رؤية ثاقبة للأحداث وعودة حميدة لكتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. آمين عليه الصلاة والسلام. إذا أذنت لي أن نرجع بعيدا عن اللوحة إلى الخلف. نعم. يعني لأن كلما اقتربنا من اللوحة كلما ربما يعني دائما أقل الأسعار في البطاقات أو تذكر الحضور في السينما والمسرح تكون الصفوف الأمامية. صحيح. ظنا من صاحب العقل البسيط انه متميز، انه هيشوف كويس. بالظبط كده، رغم ان الرؤيه بيكون في قدام مش جيده، لان الذي داخل الماء لا يرى الماء. نعم. ولكن انا عندما اجلس على شاطئ البحر استطيع ان اراه بسهوله. صحيح. يعني لا ننكر ان مصر، وهي كما قلنا دره التاج في تاريخ الاسلام والعرب، عاشت مع العالم الاسلامي كله قرونا عشرة، كانت أزهى العصور وأزهى القرون. ليس حديثا عن نظريات المؤامرة أو غيره، لكن نقول بإيجاز بسيط: نمنا في النور واستيقظ غيرنا في الظلام، واستقللنا يعني القليل في عطائنا لأمتنا، مع أن العلماء علمونا لا تستقل القليل فإن الحرمان أقل. يعني لا تقول أن هذا مجهود قليل، لا اعمله، لأن مجهود الشيخ مع مجهود ولد عمر مع مجهود المخرج مع مجهود هنعمل برنامج. يعني لو جيت الآن وجلست في الاستوديو وعندي كلام أقوله، وليس هناك مهندس صوت ولا وليس هناك معد البرنامج ولا مقدم البرنامج، كيف يكون؟ فالمرء كثير بإخوانه، ولا يأكل الذئب من الغنم إلا الشاردة أو إلا القاصية. ومن كرم الله سبحانه وتعالى أنه هو الوحيد الواحد الأحد الذي يحاسبنا على نوايانا. فأصبح البشر دون أن ندري، أصبحنا نحن سواء في مصر أو في كثير من يعني دول العالم، أصبحنا ننقب عن خبايا الناس وكأننا نرى نواياهم، وكأني عليم خبير بما في داخلك وأنت تكلمني. وهذه كارثة كبرى. يعني قال عمر: كنا نحكم عليكم والوحي ينزل بيننا، أما ولا وحي، فمن أظهر لنا حسنا ظننا به خيرا، ومن أظهر لنا غير ذلك بهذا المنطق. ثمامة ابن أثال، هذا زعيم عربي خطير من بني حنيفة، رجل يعني يتبعه آلاف الآلاف، وقع في الأسر النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرة كان يعني يمن على هذا ومن على ذاك، وقال قول عجيب جدا، قال لو كان المطعب بن عدي، وده كان أحد عظماء قريش ولكنه مات، وكان أبو بكر دخل في جواره ولم يسلم الرجل، لو كان المطعم حيا وتشفع عندي في هؤلاء لقبلت شفاعته. الرسول عايز مخرج خير، لأنه هو كما قلنا في حلقة سابقة هو قيمة الإنسان الكبرى، وده بس حد يجيبه وتشفع يعني، ومثلا إيه لو ما أو ما أحدكم فأنا سكت حتى يقوم أحدكم فيقتله، قالوا أو ما تؤمن يعني كان ممكن تدينا يعني غمزة كده، قال ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين، حتى خائنة الآن هو حريص ألا تظهر منه. إحنا مش عندنا خائنة أعين، ده عندنا خائنة أعين وخائنة أرجل وخائنة سلاح أبيض وخائنة كلام يعني، لأن يعني الخيانة مصيبة، الخيانة مصيبة. فإذا عدنا يعني بعدنا بعيدا عن نعود إلى ثمام بن أثار الأول عشان نحط قاعدة وبعدين نرجع للوحة إن شاء الله. قال يا ثمامة ماذا تقول؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول. قال لا. قال فماذا أصنع بك؟ قال إن ترحم وتعفو يعني فترحم ذا شكر، أنا رجل هشكرك وأقول لك بارك الله فيك، وإن تريد مالا أعطيك، وإن تقتل تقتل ذا دم. أنت وراك إيه يا محمد غير الثلاثة دول؟ شوف اللي بالمنطق العربي لما تكون الصورة واضحة. ثاني يوم يكرر عليه الرسول عايز يعني إيه ياخد بيده، عايز يحتضنه. ثاني يوم نفس الكلام. ثالث يوم قال أطعموا ثمامة من أفضل ما عندكم وأحسن إليه. قال أطلقوا ثمامة ليعود إلى بلده. راح خرج بقي اغتسل ولبس وجاء وأعلن إسلامه. فلما راح يعمل عمرة فصناديق قريش والمليارديرات العرب هيئة واحدة يعني الكفر ملة واحدة، قالوا صبأت أو صبوت يا ثمامة، أقول يا رجل طب الإسلام ده بتاع الناس اللي يعني السوق والدهماء، أما أنت من طبقة الإليت وطبقة الصفوة. قال قد شرح الله صدري للإسلام، والله لو عاديت محمدا ليس هناك من حبة حنطة تأتي من الشمال أو الجنوب فتصل إليكم. أصبح ثمامة ومعه المحبس بتاع البنك الدولي اللي يعطي أو لا يعطي. فتشفع أبو سفيان عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر ثمامة أن يعد يمرر فده اسمه كسب الأرض والناس والقلوب. أنا ليه أقول هذا الكلام؟ نحن على مدار 24 شهرا لم نكسب القلوب ولم نتودد إلى الناس ولم نحترم يعني أفكار الناس. نحن لا نختلف على آية التوحيد، نحن لا نختلف أن صلاة الظهر 4 ركعات أو 3، نحن نختلف على آراء. أنت ترى هذه الطاولة جميلة، أنا أراها أشد جمالا يعني أنت هذه آراء، هذه أذواق، هذه أفكار، أنا ربيت في بيئة معينة أرى كذا وأنت ترى كذا. لكن نحن إذا رأينا رؤية واحدة ده مخالف للفطرة. قال إيه؟ قال ربنا يعني ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم ليه؟ عشان يكونوا مختلفين. عشان ما لو كلنا صينيين وكلنا يابانيين وكلنا سبحان الله المثل العامي في الصعيد يقول له ما دام انت امير وانا امير مين يسوق الحمير؟ لازم في واحد يسوق الحمير، لان عايزين كلنا نكون امراء. عمرو بن هند راح كده قاعد مع ملك الفرس وملك الصين وملك الروم وكسرى، قاعدين عاملين اجتماع كده قبل الاسلام. فقال ملك الفرس نحن الأكاسرة صنعنا كذا وكذا في التاريخ وعرشنا عرش الطاووس هرقل، لأن نحن الرومان الذين بتاع الهند نفس القضية الصين. فنظر كسرى إلى عمرو وقال أنتم يا عمرو لا ملك لكم، أنا شوية قبائل وشراذم فلا ملك لكم. قال كلنا ملوك، هنا تكمن المصيبة، هنا تكمن المصيبة. طب أنا ملك وعمرو ملك، طب الشراذم من يأمر من ومن يدعو من؟ فاحنا اذا رجعنا الى الخلف هسألك سؤال محدد وهو مؤلم، هل نحن الان في هذين العامين بعد هذا الانتصار الساحق لحب الشباب في مصر لبلدهم، هذا الشباب النقي الذي قام بالثورة ثم امتطاها كله يعني من اراد ان يمتطي، يعني هذا المشهد، هذا المشهد سبحان الله العظيم، هل دخلنا في خلال هذين العامين الى تيه كما دخله بنو اسرائيل؟ بس بنو اسرائيل دخلوا تيه جسدي، يتيهون في الارض 40 سنة. فضلتك تقصد بالتيه التوهان يعني؟ التوهان وتاهوا في الصحراء سيناء، كتب الله عليهم التيه. يتيهون في الارض 40 سنة، ختمها رب العباد عليهم، يدخلوا في صحراء سيناء يفضلوا يلفوا يلفوا ويرجعوا بعد سنتين يلاقوا نفسهم وصلوا لنفس المكان. 40 سنة، ايه اللي حصل ال40 سنة؟ طلع جيل جديد كان على رأسه يوشع بن نون اللي هو الفتى بتاع سيدنا موسى اللي راح معاها رحلة الخضر. أبوه أبو أباء يوشع وعمامه وأخواله يعني إذا جاز التعبير، أراد الكريم أن يدخل بهم الأرض المقدسة. قالوا لا، إن فيها قوم جبارين وإن لا ندخل أبدا ما داموا فيها، فيخرجوا منها فإن داخل. ظل سيدنا موسى يشجعهم، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ولا يستطيع هو واخوه اثنين يدخل على جيوش كامله من العمالقه. فرجى ودعا الكريم ربه ان يموت قريبا من بيت المقدس ولو برميه حجر. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت عنده ساعتئذ، انا الان لو انا عندنا لاريتكم قبره الان، الى قبر سيدنا موسى لا يعرف اين الى الان. فالرسول يقول انا اعرف قبره، لقد مررت به وأنا في رحلة الإسراء فسمعت من يجأر إلى الله بالدعاء. سألت جبريل من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك موسى يدعو ربه. قال ولم يرفع صوته؟ ليه رفع صوته بهذا الشكل؟ قال علم الله فيه هذه الحدة وقبلها. الله يعلم مدى حدة عبده، وإحنا مش لا نستطيع نتحمل حدة زوجاتنا أو جيراننا أو السائق مع اللي في جواره في السيارة، لا نستطيع. ليه؟ كما قلنا من قبل احنا مستنفرين. فهل نحن دخلنا التيه؟ هل نحن اليس لنا اليس فينا رجل رشيد نضع معايير عامه وبعدين بدل ما نتجاذب للداخل او للخلف نتجاذب للامام؟ يعني ايام سعد زغلول ما عمل قال احنا عايزين ندرس باللغه العربيه وحط اللغه الانجليزيه جنبها، بدات اليابان في نفس الوقت ولا تدريس الا باللغه اليابانيه. خلاص سنه 1907 يعني من 105 اعوام ليس هناك امي في اليابان. فلا بد ان نرسم صوره واضحه للخروج من التيه. كما قلنا في حلقه سابقه ان انا مريض، اول علاج واول درجه العلاج انا مريض، دي 50%. تشخيص الداء، فهل نحن وبعدين يوصف الدواء من الاطباء؟ تمام، بس مش كلنا اطباء برضه نفس القضيه. ما في داعي وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، ما ينفعش. يعني العجيب بدكتور عمرو امرئ القيس رجل يعني جاهلي وكان صعلوك في الجاهليه، ابوه سابه كده صاع يعني عزك الله، لما قتل ابوه راح يجيب سيوف من كسرى عشان يسترجعوا ملك أبي هجر ابن كندر ابن عدي. والبكى صاحبي لما رأى القصر دوننا وأدرك أن لاحقان بقيصرة، الشاهد في القضية. فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. أما بهذا التهريج الذي نراه معذرة في الكلمة لنا أن نحتفل، الأمم تحتفل بالأشياء الطيبة، وحدث 25 مليار ده حدث سوف يدونه التاريخ في صفحات الأولى وعناوين كبيرة. لكن نحن لأننا جزء من الدول العربية، أذكر أن باحثا في أحد المؤتمرات كنت يعني أقوم فأذكر مآثر العرب والمسلمين، فقلت من ضمن الذي قلت أن نحن الذين اخترعنا الصفر، يعني أبو بكر الخوارزمي ولا اكتشف الصفر. وقال معلقا الرجل بخبث شديد وكان من أصل، ولكنكم سكنتم داخل الصفر. ما قيمة اختراع؟ يعني احنا اخترعنا الصفر بس كان جوا، واحنا عايشين جوا الصفر داخل الصفر. يعني الكارثة الكبرى ان الانسان المريض لا يريد ان يقتنع بمرضه. فهل نحن في التيه الذي دخل فيه؟ بس في نقطة، في مصيبة. تيه بني اسرائيل كان تيه حسي متاهب اجسادهم، احنا تهنا تيه معنوي. تيه معنوي. نابليون بونابرت لما جاء الى مصر عارف عمل ايه وهو جاي؟ جاب سفينتين معه مليئتين بالايه بالغانيات بنات الهوى اعزك الله, ويعني معذره للمشاهدين ان لا احب التلفظ بالفاظ. ف دول كانوا يسيروا في شوارع القاهره حاسرات, يعني مش حاسرات للدرجه اللي احنا بنشوفها في 2013 لكن يعني قياسا يعني. فدي بدات تخلي النساء مش تفكر في المساله يعني. طب دي ما هي جميله, ما لا اكون في مثل جمالها وربنا ما قالش لا تتبع الشيطان, لا لا تتبع ايه خطوات الشيطان. قص عليه قصه عجيبه. اتفضل. سنه 1869 يعني سنه فتح قناه السويس بالضبط. نعم بالضبط كده. وانشاء الاوبرا لما عملوا فيردي جي فيردي عمل الخديوي, وانا اريد يعني قطعه من باريس. خد باريس كلها على بعضها. خد باريس كان خد الايه, يعني كان خد باريس على كلها يعني بتعمل بيجو ومش عايزين نعمل اعلانات, يعني بتعمل السيارات وتعمل الطيارات وتعمل الدبابات يعني باريس وتعمل العطور وماله باريس كلها على بعضها كده. يعني تاخد باريس في الازياء, يعني تقول لي اركب في القطار بتاع الحضاره واركب في اخر في السبنسا اخر عربه للقطار اكتشف ان فيها المكياج والاحمر والاخضر, هو ده الحضاره. ما في طب 9 عربيات تسبقها يعني. مزبوط. المهم يعني مزبوط. فالحق يقال ان احنا قلنا 1000 سنه كان العرب والمسلمين ومصر يعني كانت في المقدمه. ايه اللي حصل؟ قالوا ايه رايكم يا جماعه, وكان استعمار الانجليزي خلاص 82 ايام عربي بعدها, احنا عايزين نعمل لكم مدرسه للبنات. الناس ثارت, ودائما الجديد محارب والمبدع يرى ما لا يراه غير المبدع. فالمجتمع انقسم نصفين زي ما احنا منقسمين الان في الذكرى الثانيه ل 25 يناير. لا ايه رايك يا جماعه كيف ان بناتنا تخرج من البيوت؟ كان البنت زمان تاخد 4 سنوات ابتدائي 4 اعدادي تقعد في البيت لغايه ما يجي ايه ابن الحلال. هذه عادات وليست عباده من يضع بالدين. ده كان عباره عن ايه؟ عادات القوم, عادات قوم. يعني كما قال امامنا رحمه الله الشيخ الغزالي قال هم بالغوا في تعريتها ونحن بالغنا في تغطيتها. ما ينفعش الموضوع, احنا حددنا 100% ولا ديك ولا دي الشر في التضييق والاطلاق. المهم انقسم المصريون. الغرب نحن لم نتعلم, واتمنى ان نتعلم واحنا في الذكرى الثانيه ب 25 مليون ان يكون عندنا سياسه النفس الطويل. اخواننا في الغرب عندهم هذه المقدره. انا عايز الان, ما ينفعش بكره, ما ينفعش بعد العصر, ما ينفعش الصبح. طب ازاي الان؟ ده له آلياته. الان آلياته. من ياتيني منكم بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقام. الموضوع هنا في عجله, في استعجال, في ما فيش وقت, لان آليات الضروره اعلان الحرب الان, هجوم على البلد واحتلال قطعه من ارض. لسه مش عايزين نعمل مشاورات, ونستغل حتى العلماء في الفقه يقولون لا استخاره في واجب. مش يعني يا ترى او مثلا الظهر ولا ترى استخير الاول اشوف, ما فيش استخاره هنا, لا استخاره في واجب, قاعده اصوليه. فاللي حدث ان التاني قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك قبل ان ارتد قبل ان ارتد عليك طرفك, كان هو سيدنا سليمان نفسه. المهم فلما سياسة النفس الطويل الانجليز قالوا ايه, اصبروا على المصريين شوية, اعملوا المدرسة وامنوا المصريين. يعني امنهم ازاي؟ قال عندهم بنات وعائلة كرائم عائلات, ما تكشفهمش على رجل. عندهم القضية دي خطيرة. طب نعمل ايه؟ كل المعلمات بريطانيات ملتزمات جابونها من اسر عريقة من بريطانيا. طب جميل. والمديرة بريطانية, واحنا عندنا عقدة الايه يعني انكسار المغلوب للغالب. يعني لو جينا على كوبري اكتوبر مثلا كده ولا على المحور وسيارتين خبطوا ببعض, واحد من اخواننا مثلا من الصعيد او فلاح لابس كده وسيارك بسيارة, والتانية واحدة بريطانية شعرها اصفر وعينها اخضر, بمين الغلطان؟ قبل ان نحقق بس هذه العقدة يجب ان تخرج. هذا مرض, احنا لابد من تعداد امراضنا. المهم عملوا المدرسة السنية, قالوا لابد من ان ولي الامر بنفسه هو يجيب البنت, ولغاية باب المدرسة. المدرسة دي فيها رجلين فقط. عم محروس البواب ودرجة فوق 50 و60 وكله يقول له عم محروس حتى الايه حتى المديرة البريطانية تمام. والاستاذ عبد الغني يعني انا بقول اي اسم يعني ده مدرس اللغة العربية ولازم يكون فوق 50 أو 55 سنة طبعا اديله 30 سنة في التعليم من كثر الطباشير والبتاع عنده سعال الديكي وعنده حساسية وعنده رب وعنده نقرس وضعفه يدل على ضعف المادة التي يقدمها. ودنلوب لما طور التعليم في مصر خلى مرتبه مرتب المدرس العربية 3.5 جنيه مرتب مدرس الانجليزي والعلوم والرياضة 6 جنيه. فبالله عليك انا ولي امر سنة 1904 يعني من 108 سنة اودي ابني ان شاء الله فين برضو الازهر والاداب ودار علوم عشان يطلع ياخد 3 جنيه لغة عربية مين دي مش هتكسبني دي الولد يروح منها. فالحكام يعني اولا الهجوم شرس والفيروس قوي والمناعة مش موجودة. فاللي حصل البنات بدأوا ايه يطمئنوا واولياء الامور لطريقة التدريس في المدرسة الثانية. انا صعيب بلف من بعيد عشان بس ايه انا واخد بالي انا ماشي مع حضرتك للاخر. طيب حلو ويودينا على فين ان شاء الله على كل خير ان شاء الله بارك الله. فاطمأنت يعني اطمأن اولياء الامور على ان بناتهم ما شاء الله الصبح الاظافر ما فيش بنت حاطه الوان البنت اصلا منتقبه مش عشان نخاف فرض وفضل عاده القوم ما تخافش البنت ودي بالغه وبتعداد وثانوي. المهم العدد كثر بدا يعملوا الطابق الثاني الجلابيب والمراير اللي لابسينها البنات طويله فالبنات بيدوسوا على ايه على ذيول بعض فبنت تنكف على وجهها تعمل لها ايه شرخ في دماغها. المديره الناظره تجمع اولياء الامور يا جماعه انتوا ربنا يبارك احنا محافظين على القيم والمبادئ عايزين بس ايه الجلباب اللي لابسها ده ولا الفستان ولا المريره بس 5 سم بلاش يجر في الارض لغايه ايه الكعب كده يبقى ربنا ليه عشان عايزين نحافظ على بناتكم احنا مصريين نقول ايه يا سلام يا قلت لك انجليزيه منضبطه مش خالت نعمات وعميت سعديه لا دي منضبطه ده مش انجليزي يابا الله ما دايما المبهور المبهور اعلاه يعني او ادناه ايا كان. فبعد شويه زمان ما كانش في اقلام من بتاعتنا دي كان في الريشه والدوايه فهي لابسه قفاز جوانتي طب يا ريت بس ايه يخلعوا هي خطوات ايه انا لا اقول ان لا اليدين والوجه المهم يعني فنخلع بس ربنا يبارك عشان بس ايه تروح البيت ما يكونش في حبر وكده والغسيل والانفاق والاقتصاد والحال الاقتصادي يا سلام الناس دول في خلوفهم رحمه يا اخي ادخلوا النار ازاي بس. المهم شويه الطرحه ولا البتاع نازله قريبه من حواجبها فالصبوره بعيده يا سلام لو بس زحزح سنتين. احنا في سنه 1869 تمام انا في 1969 يعني من كم سنه 100 سنة انا كنت في الجامعه تمام كان بعض من بنات الجامعات في هذا الوقت طول الفستان كله 5 سم تمام يعني بعد ما نقصت 5 سم من 100 سنة صبروا علينا لغايه ما البنت لوحدها فضل فستانها كش كش لدرجه ان لما جيت من الصعيد ونزلت القاهره في الستينات ادخل الجامعه كنت اظن ان دول مساكين وغلابه ويعني كده ابوهم يعني مش لاقي يجيب لهم حاجه تستر جسدهم فلبسوا المايكرو جيب الله يرضى عليك عشان مش حلو كده. فاللي هو ليه ربنا عاب على بني اسرائيل وقلبهم الى قرده ايه المشكله في القرد التقليد المحاكاه يعني لانه القرد عقله يساوي عقل طفل عنده 5 سنوات فبخمس سنين يقلد دكتور عامر يقول خلق لك عامر بيتي يلبس النظاره كده ويعمل كده فده والعياذ عزك الله المحاكاه دون انتاج دون انتاج. والباحثين عملوا بمجرد القرد يعني عملوا تجربه عجيبه جدا على انتشار فكره معينه لان انتوا عندكم في الاعلام اسس اليهود لقضيه ما تكرر تقرر اليهود حطوا هذه القاعدة ما تكرر تقرر ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف بالقاف يعني انت كل يوم معلومة معينة معلومة سيدتي 10 خطوات لتربية ابنك انت بعيد كذاب يعني 10 خطوات لتربية ابنك ازاي يفضل كل 10 قالوا والله انا عايز الكتاب ده عايز اشتري هذا الكتاب تخيل 10 خطوات ربي ابني ازاي هذا الكلام مش معقول. العلاج ده تحطيه كده ما اعرفش ايه تنزلي 3 كيلو جرام في اسبوع يا الله واتصلوا ببعض يدفع الراجل عين 500 او 1000 جنيه اكل تدخل تسمن 2 كيلو يروح دافع 2000 جنيه عشان تخسوا حميه يبقى 3 يدفع في الذهاب ويدفع في الاياب وكله ايه تمثيل احنا عايزين نبقى ايه المانيكان العافيه التي تاكل عزك الله ورخ الكلينكس والمحارم عشان يوجدها اكتئاب وانتحار في الاخر. فهذا التقليد ده اللي خلى بني اسرائيل مش لنا. طيب انا لفيت بك لفه طويله تعال نقترب من اللوحه ايه اللي بيحصل في مصر. اول شيء احنا بستان الاخلاق ما زلنا والله ما عدنا عنه شجره الكبر. ما هو الكبر؟ هو الكبر كان زمان واحد يلبس ثوب مش عارف ايه ويركب دابه شكلها ايه هذا ده. الكبر هو بطر الحق وغمط الناس يعني التقليل من راي الاخر. لا لا لا لا لا لا طب اسمعوا الاول يعني اسمعوا وبعد ما تسمعوا لك ان تفند رايه بعقلانيه وما اتفقناش احنا اصلا ما حدش هيطلعنا من مصر احنا قاعدين في البلد ان هنا قاعدون نحن اصحابها وهي امنا فاحنا مش هنهاجر منها يعني لن يهاجر اهلها منها وهي لن تهجرهم بس تهجرهم النعمه لان ربنا جاب للمصريين النعمه قلما تتكرر في التاريخ مره اخرى. ليه اقول لك ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم راى كسره خبز وقع جنب البيت فاخذها واماط عنها الاذى التراب ياخذها وقال يا عائش اسمع الكلام حسني جوار نعم الله عندك. الله النعمة لها ايه؟ يجب ان يكون لها حسن جوار. من جارها؟ انا يلا انعم ربنا علي بيها. حسني جوار نعم الله عندك فما من قوم لم يحسنوا جوار نعمة الله عندهم الا ورحلت عنهم وقل ما عادت اليه. لان النعمة دابة شرود. ارجو ان يعني حتى الاخوه اللي كانوا يحبوا يكتبوا من تحت هذه الكلمه النعمه دابه شرود لا تقيد الا بقيد الشكر فان لم تقيدها بقيد الشكر نفرت فان نفرت ذهبت الى من يستحقها. تكلمنا من حلقه عن مروان الحمار اللي كان اخر خلفاء الدولة الاموية صحيح وكيف نوضح لامير المؤمنين الرجل الملك النوبة ان انتوا ناس لم تروا نعمة الله عندكم فربنا سلبها. كم من دول كانت امنة ومطمئنة طب ربنا جاب لنا لغاية عندنا ثورة مباركة بايدي اهلها فضل الله لا يعني لا دماء صحيح الدماء التي اريقت يعني ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يؤجر بنيها وان شاء الله ربنا يوصل القائمين على امرنا الى من الذي قتل لان احنا عايزين نكاد نقتنع ان يأجوج ومأجوج وانا رجل درست الدار الاخيرة ودرستها سنوات طويلة نزلوا قبضوا ارواح هؤلاء ثم اختفوا مرة اخرى وانتظروا لما السد ينزل ويجولنا مرة تانية لابد من قاتل وان شاء الله نصل الى هؤلاء ونعوض الذين اضيروا دي مسألة يعني ولذلك هم في رقابنا جميعا كلنا كمصريين يعني 90 مليون في رقابهم هذه الدماء الى ان يقتصوا لهم ويعيدوا الحقوق الى اصحابها اما بدية او بتعويض او بتكريم يعني لابد من تعويض هؤلاء لان بعد ما افقد ابني يعني ما فيش حاجة ممكن تعوض ما هي الدنيا ما هي الدنيا سبحان الله العظيم يعني يعني يعني سبحان الله اليد تقطع عندما تسرق 12 درهم تقطع ولو ان انسانا اذاها بقطعها يدفع 500 جنيه ذهب. ليه؟ لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. هي كده لما كانت أمينة وجيت واحد عادي عدا عليها وقطعها كانت ثمينة عند الله فلما خانت لا قيمة لها. صحيح. لا قيمة لها. بل عامر بن بعوراء الذي ضرب الله مثله في القرآن اتلو عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض كانت تحرس الأسود تحرسه بالليل فلما ترك هذا وذهب في طريق آخر كان أول ما يسمع صوت نباح الكلاب يرتاح ليه؟ لأنه خلاص ربنا شال عنه حمايته فسبحان الله فالله يحمي هذه البلاد وحاميها منذ القدم، فلماذا أهلها يقومون بتدميرها في أول انتصار لنا على مدى سنوات طويلة بثورة 25 من يناير؟ أول شيء إذا أردنا أول خطوة تصحيح أن ننحي الكبر جانبه. وتنحية الكبر يعني أعطيك أذني، أعطيك أذني. هل تقول كفرا يا أخي؟ سبحان الله العظيم، يعني القرآن من صدقه روى ما قاله الكفار ولا ما لم يروي؟ صحيح طبعا. ألم يقل إن فرعون قال أنا ربكم الأعلى؟ صح ولا مش صح؟ طبعا. لا إله إلا الله، ده الرجل دخل على يعني على أمير المؤمنين وكان عندهم شبيب الخارجي، قتله أمير المؤمنين ورماه في البحر، فدخل الشاعر راثيا له قال ومنا أمير المؤمنين شبيبه. أمير المؤمنين جند، الله، هو في أمير المؤمنين غيري؟ قال تعال، يريد قطع رقبة زي يقطع لسانه. أنت الذي قلت ومنا أمير المؤمنين شبيبه، قال لا أمير المؤمنين، أنا قلت ومنا أمير المؤمنين أمير المؤمنين شبيبه، وقلنا يعني ومنا يا أمير المؤمنين شبيب هذا القيمة. فالرجل عشان أدرك عنده الفتحة وعنده الضمة، احنا اللي عندنا ده فتحة ضمة، أول أنا مستنفر على طائفة أو على تيار، ما ينفعش. لو جت صلاة المغرب كلنا هنصلي، واحد لا يصلي ربنا يهديه، هو يمكن عند الله أحسن، الله ويمكن ده اللي ربنا سمع. يا مؤمن ده سحرة فرعون سجدوا لله 5 دقائق دخلوا جنة عرضها السماوات والأرض، وسبحان الله، وأبو طالب الرسول جنبه ويدعو له ولم يستجب، وسيدنا نوح دعا لابنه 900 سنة ومات كافرا، وزوجته في البيت ماتت كافرة. الله، احنا ليه يعني احنا عايزين نوزع ابواب ما عندناش دي؟ احنا لا نحكم بالحق الالهي، تحكم بالحق الالهي عندما تقول قال الله تعالى، والآية تكون واضحة للتفسير عند الناس ومعروف اين تنزيله. فانا اول مرض استشرى فينا بعد ثورة 25 من يناير كبرنا بعض على بعض. واذا ضعفت حجة الرجل على صوته، اذا رأيت عالي الصوت فاضمن تماما ان يضعف الحجة. فانا الهراء الحادث هذا يجب ان يتمخض عن عن عن جدية. وانا قلنا في حلقة سابقة كل فصيل يضع كما قلنا ما السلبيات التي تمت في 24 شهر، وما الاجابات التي كنا نتمناها ولم نصل اليها، وما هو السقف الذي نستطيع في خلال كذا أن نصل إليه. في خطة، مش تمام كده بيضحكوا علينا بخطة 5 وخطة 10 ولا عمر. ده سبحان الله، مش الشاعر الله يعطيه الصحة أحمد مطر لما يقول زارنا الرئيس المؤتمن في بعض ولايات الوطن فقال هاتوا شكاواكم في العلن، لقد مضى هذا الزمن. فقام صديق الحسن وقال أين الغذاء واللبن وأين الدواء بلا ثمن وأين وأين؟ قال الرئيس قطعت قلبي يا ولدي، أكل هذا حاصل في بلدي؟ سوف ترى الخير غدا. ودار العام دورته وجاءنا الرئيس المؤتمن وقال هاتوا شكاواكم في العلن فقد مضى هذا الزمن. فقمت وقلت يا سيدي أين الرغيف واللبن وأين الدواء بلا ثمن وأين صديقي حسن؟ هل هذه ديمقراطية؟ صديق حسن راح فين اللي كان بيرفع صوته وعكر؟ صديق حسن طار. لماذا؟ لأننا يعني ما اقتربنا من قاضي القضاة عمر لما ولاه أبو بكر سنة. المدينة في هذا الوقت دكتور عمرو فيها صحابة وفيها يهود وفيها نصارى وفيها صابئة وفيها عبدة كواكب وفيها سياح وفيها ناس سبحان الله العظيم لا دين لهم، وعمر قاضي على هؤلاء. بعد سنة من تولي القضاء يذهب لتقديم استقالته للخليفة. لماذا يا عمر؟ قال يا أمير المؤمنين وليتني أمر القضاء على أناس. اسمع الكلام، مجتمع معالج، مجتمع صحي، مجتمع لم يدخل في الدين، كل واحد منهم عرف الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه كما هو. هنا قدم عمر الاستقالة وقبلها أبو. مجتمع من غير قاضي، ليه؟ لأن كل يتقاضى بالقضاء الأعلى عن إن الله كان عليكم رقيبا. لكن هو إحنا لغاية سنة 29 جدتي وجدتك كان لهم قسيم الزواج؟ ليه؟ ثقة بالناس، الثقة. عايز أوصل للثقة دي عشان أتكلم في أزمة الثقة. هناك أزمة الثقة بين المحكوم بلا شك والحاكم والحسن. هناك أدنى ثقة في القضاء وأحكامه. كيف نعالج هذه الأزمة الموجودة الآن والتي يمكن تمخض عنها ما رأيناه خلال السويعات القليلة؟ أولا أزمة الثقة لا تعود وأنا متكبر. فعل ما دام أنا متعالي عليك، طب كيف أثق فيك؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نمرة ثلاثة، كلنا مصريون، فلماذا أنت وطني أكثر مني ولماذا تخونني أو أنا أخونك؟ ليه وأنا عندي ترمومتر بقيس بيه درجة حرارة وطنيتك؟ هذه مسألة أخرى. المسألة الثالثة، بدلا من أن أقدم لمصر كلاما يجب أن أقدم عملا. طب احنا كلنا نتكلم، ما الذي أثمر في بكثرة كلامنا؟ الثمرة يعني التي جنيناها من هذا الكلام ومن هذا التراشق. ما الذي احنا ندور في التيه؟ النقطة التي يعني يقول ابن عطاء لا تكن عزك الله كحمار الرحى يدور فيصل. النقطة التي وصل اليها هي النقطة التي بدأ منها. طب اذا كان انا غاضب من الموظف الكسلان، طب اذا كان بعد 25 يناير الموظف صار اكثر كسلا وبعدين كل يوم معتصم ويضرب عن العمل يومين وثلاثة وعايز ياخد راتب، يعني أو لا ده يريد أن يرفع راتبه وهو يعلم أن الدولة مفلسة ونحن ندرك أن حاجياته أكثر من إمكانياته. نعم، ولكن أين الصبر إلى أن تستبين الصورة؟ نحن استلمنا دولة يعني الخراب ينعب في كل ركن من أركانها، ولسه فيه يعني من لا يحب الخير لمصر سواء من خارجها أو من داخلها. فكيف نعيد الثقة إلى بعضنا البعض؟ أول شيء نشعر أننا شركاء في هذه الأرض. ما فيش واحد يقول انا مصري اصيل وانت مصري مزور، ده كلام يعني ده كلام يعني الكلام التهريجي. مصري اصيل ومصري مزور ده من وجه مش معنى. هذا مصري وهذا مصري، الناس كلهم اكفاء، كلنا مع بعض كأسنان المشط، فيش واحد غير التاني. اولا انت تريد كذا وكذا، فماذا قدمت انت؟ يعني انا اريد كذا، طب ماذا قدمته؟ انا اريد منك اشياء، واحد اثنين ثلاثة، طب ما الذي قدمته انا؟ يعني هذه هي القضية. الأمر الرابع، عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. إزاي؟ يعني في حفر الخندق هل نام النبي صلى الله عليه وسلم واستراح وأتوا له بالطعام والشراب حفرا مع المسلمين؟ الله يرضى عنه. وكان إذا استعصت عليهم صخرة من الذي سبحان الله عليه الصلاة والسلام. ولما رأى عمار رضي الله عنه يحملونه فوقه وكان طويل ضخم ما شاء الله قوي، قال تقتل عمار الفئة الباغية. يبقى إذن عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. ما فائدة الخطب الرنانة والشتائم الزنانة؟ ما الذي يعني جنيناه منها؟ جنينا حقد في المجتمع وخيانة، وننظر كده ايه فصائل، انت تبع التعرف فلاني، انت تبع التعرف فلاني. لا يعني انا كنت اتمنى 25 من كيف يمر، كنت اتمنى مثلا يعني وقف في هذا الميدان مثلا 100,000، خلينا لا نبالغ ونقول مليون وملايين وكلام من ده، خلينا 100,000. خلاص ال 100,000 هؤلاء لو وزعوا كما وزع الشباب في الايام الاولى للثوره على الاحياء المتعبه والقمامه المليئه في الشارع، وعنا كلنا مصرنا وشوارعنا على اعاده نظافتها، فتنظف ايدينا فتنظف قلوبنا فتنظف السنتنا فترتقي بلدنا، ايه اللي كان يضر في هذا؟ ده مش ما ينفعش احتفال؟ يعني هذا الاحتفال ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. هل زي ما قلنا في حلقه سابقه الاطباء يروحوا على القرى الفقيره ويعملوا فيها خير، والمهندسين يروحوا معاك على العشوائيات ويدوا لك اقتراحات علميه، ايه ده ممكن نطور؟ هل ممكن التطوير دي ولا لابد من ازالتها؟ لجان تقعد وتدرس وتقول يا دكتور عمرو تعالى كده نعمل مجلس امناء ونتحرك يعني عن لجان تنبثق عن عمل وليس عن ايه؟ عن كلام. وبعدين يجوا الاقتصاديين يجلسوا في اجتماع زي اختيار بابا الكنيسه لا يخرجوا من الغرفه كما عمل عمر مع مجلس الشورى الا ان يختار واحدا. يجلسوا الاقتصاديين يقول احنا مش خارجين من القاعه دي الا وضعين الحل الاستراتيجي الاقتصادي الممكن وليس المستحيل لازمه مصر الاقتصاديه. مش ده كان يبقى احتفال جميل؟ لكن ما الفائده؟ احنا سوق عقاض. سوق عقاض ده عباره عن رفاهيه الفكر. سوق عقاض كرفاهيه فكر. ناس وصلوا الى حد معين فيبتدوا يقولوا المعلقات والشعر الجميل. فضلتك وأزمة الثقة مع القضاء او مع احكام القضاء كيف ترى فضلتك؟ انا لا اتمنى ان يعني يصير القضاء متهما. ما كنت اولا اتمنى ان يخرج القاضي من يعني من موقفه السامي الراقي الذي كلنا اذا دخل الى دار المحكمة وقفنا جميعا لعدالة المحكمة. كلنا نقف سبحان المحكمة كله يقف احتراما للعدل سبحان الله. كيف ان القاضي يدخل بهوى ويبقى تبع حزب وتبع مكان؟ انا اتمنى واربى بابنائي من القضاء وهم اهل فضل وشرف والاخوة وكلاء النيابة والسائرين في هذا السلك ان يؤوبوا مرة اخرى الى محراب القضاء ولا داعي لان يدخلوا انفسهم ولا يكونوا طرفا لا طرف سياسي ولا طرف اجتماعي ما ينفع. لان خلوا احكامكم مجردة من الهوى. طبعا ده مجردة من الهوى. ده علي بن ابي طالب لما قال له اجلس ابا الحسن شريح سيدنا علي زعل كان نيتني يعني انت طلعتني فوق الخصم والخصم ايه يهودي وخصمه من امير المؤمنين رأس رقم واحد في الدولة والقاضي شريح نعم. لكن رفض ابا ابا علي ان ايه الا ان يتساوى مع الرجل سبحان الله. وبعدين القاضي يدرك شريح ان السيف سيف عليه لكن البينة على من ادعى واليمين على من انكر. اما تسرب احكام القضاء من تحت قبل اصدار الاحكام وتعمل بلبله في المجتمع ولا يجب تخوين القضاء. احنا نعطيهم ثقتهم كما كنا وهم ان شاء الله رب العالمين اناس شرفاء قد يكون فيهم اناس زي اي قطاع في المجتمع. ولكن الفرق بين قاض يعني فاسد وده موجود في كل حته في المجتمع يعني ما امام مسجد فاسد مهندس فاسد وارد بس في القضاء أنت يعني إذا قيل للعلماء يا علماء الدين يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ في طرفين فضلتك. طرف القاضي دائما يعني يبرئ طرف ويدين طرف آخر طبعا. فهناك من يرضى وهناك من يرفض أمر صبيح. القاضي لا يوحى إليه. كيف أنا كمواطن أقبل بحكم القضاء؟ ما هو مدارسة أحكام القضاء على الفضائيات خطر. ليه؟ لأن من الذي وضع الدساتير؟ بشر. فيها ثغرات ولا ما فيها ثغرات؟ فيها ثغرات. الأدوية التي نتعاطاها مش العالم الآن بدأ يعود إلى الطبيعة نعم. وما تنتجه الطبيعة نعم. ليه؟ لأنه اكتشف أن ما أنتجه الإنسان بلوى صحيح وما أنزله الله للإنسان رحمة بتعالج حاجة بتضر حاجة الله يرضى عنك صحيح. يا رب. فالدساتير الوضعية هي يعني فيها الثغرات بالعكس لما صنعت هذه القوانين الا يعني الا لاختراقها. هذا القاضي يخرج يقول والله انا ارى الحكم هذا جائر بموجب الماده رقم كذا، ثاني يقول له كذا وكذا. لكن في الاحكام الالهيه هل هناك يعني سبحان الله الله مش عمر الله يرضى عليه لما راح على عمواس وراح للشام عايز يعمل زياره للشام شهرين ومصر شهرين والعراق شهرين، فاول زياره له كانت لعمواس حصل الطاعون وتوقف ندخل على حمص ولا نخرج؟ فالصحابة لا نرجع المخلصة خارج الحدود. وقف عبد الله بن عمر يسموها في الصحة الوقائية الوقاية الاحترازية. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الطاعون في بلد وأنتم خارجها فلا تدخلوها وإذا كنتم داخلها فلا تخرجوا منها. ولذلك انا ارى كما منع النبي صلى الله عليه وسلم اكل البصل والثوم والكرات ان يدخل المسجد ان يمنع ايضا السباب ان يطلع الفضائيات. انا هو انت زعلان من الريحه يا عم؟ الريحه الرائحه انا ان شاء الله ربنا يرزقني بشويه عطر جميل كده وكل ما هو يعت والعياذ بالله. لكن لما يعني لو سنينا في القانون مثلا يعني احنا لو واحد الفران عمل في الرغيف مسمار غش في السلع الغذائيه قوانين التموين والصحه بتعمل في ايه؟ تجرمه. طب واللي غش في التربيه؟ طب واللي غش في الاعلام؟ واللي ويثير الناس على بعضها؟ واللي يعمل فتن بين الطوائف؟ واللي يعمل مشكله؟ واللي يروع الامنين؟ قال صلى الله عليه وسلم من رفع على اخيه حديده، والله صحيح مسلم الاخوه ما شاء الله سيدي جوجل منتشر دلوقتي عند اي حد لو فتح على صحيح مسلم من رفع على اخيه حديده فما معهوش رفع تلعنه الملائكه ومن لعنته الملائكة لعنه رب الملائكة ومن لعنه رب الملائكة صار مع إبليس في الدرك الأسفل. هدد الرسول منع الصحابة ان يعني يدخلوا الرعب على رجل صحابي يوم الفتح نام فسرقوا سيفه. صحي من الجيش السيف وهو على الحدود في الجبهة. قال من روع الآمنة روع يوم القيامة. وشتان بين يعني خوف الدنيا وخوف الآخرة. فمسألة تخوين الناس والاعتراض ما نعترض على سبحان الله. الخباب بن أردت لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو الحباب بن المنذر في بدر أوحي أوحى الله بك إلي يعني ننزل من خندق أم هو الحرب والرأي والمشورة؟ ماذا قال رسول الله؟ قالوا لا الحرب والرأي والمشور. قالوا المكان ده ما ينفعش في الحرب. الرسول قال له انت ما تفهمش. نزل على رأي في الخندق سلمان. قال انا شفت عند الفرس لما نهاجم نحفر خندق. توكل على الله يا اخوان نحفر الخندق. طلع الواحد قائد عسكري والله انت رأي بصراحة ما تستعبط نحفر في الجبل. وديك شفت الخندق وكيف الجبل وكيف صلابته وكيف الصحابة. يعني اذا انا عايز عمل. عايز يعني بدل من ان نضيع الوقت في ان نتهمها خلاص طلعت احكام قضاء في درجه ثانيه وفي درجه مش عارف استئناف وفي نقد. يعني ليست احكاما نهائيه. مش خامر فاجتنبوه. لا مش اقيموا الصلاه من المغرب 3 ركعات. يا عم فيها اخذ ورد ناخذ وندي وبعدين احنا طب انا لا اتهمه ليه؟ هو الناس يعني فاسدين الى ان يظهر صلاحهم او لصوص حتى تظهر امانتهم او يعني متهمين حتى ده يا اخي الناس براءة حتى تظهر يعني يظهر شيء اخر. انت يعني ترى في الناس من رجب البراءة الاول. ليه انا اخونك من الاول؟ والله اقتلع شجرة الكبر. اقتلع شجرة التخوين. اقتلع شجرة عدم الثقة. يعود الامن والامان الى الشعب المصري. وللحوار بقية ان شاء الله في الاسبوع القادم في المستدى الاخلاق. نختتم الحوار بدعاء. سبحانك اللهم وحمدك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم امن مصر من كل مكروه وسوء وافرض عنها شياطين الانس والجن. ووفقها يا ربي وشعبها وحاكمها وكل من عليها يا ربي الى ما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد وارزقنا من الخير. ولا تجعل يدنا سفلى واجعل ايدينا عليا يا رب العالمين. ارزق بناتنا بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. ووفق الراعي والرعيه الى ما تحب وترضى. واجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا فضيله العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي. هذه الاطلاله الجميله شكرا جزيلا. اهلا بكم. فاصل ونعود و90 دقيقه مستمر مع حضراتكم.